أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وعدنا في الأسبوع الماضي بالكلام على قواعد متعلقة بإثبات الأسماء الحسنى. فكلمة الأسماء الحسنى هي مركب من لفظتين: أسماء هي جمع اسم، وحسنى وهي مؤنث أحسن. فإن المذكر يوصف بكونه أحسن من صيغة تفضيل على اسم تفضيل، فإذا كان المفضل مؤنثا يقال حسنى، فالحسنى هي مؤنث الأحسن. فلذلك كان من أول ما ينبغي أن يعرف من قواعد الأسماء الحسنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ومعنى حسنى هي البالغة في الحسن منتهاها، يعني تضمنت غاية الحسن، ليست حسنة فقط، لأن حسنة إذا بالغت منها فأخذت منها صيغة تفضيل، صيغة التفضيل كما تقول هي من الأسماء المشتقة، كما تقول هذا أفضل من هذا، وهذا أعلم من هذا، وهذا أكبر من هذا، هذه صيغة أفعل هي تسمى صيغة تفضيل، يقصد بها الزيادة في الفضل. فإذا قلت هذا أحسن من هذا يعني أنه زائد في الحسن، إذا قلت هذا أفضل من هذا يعني أنه زائد في الفضل. فقولنا أسماء الله الحسنى هي زيادة على معنى حسنة، تقول حسنة ثم تبالغ في الحسن فتقول حسنى، وهذا يدل على أن أسماء الله تعالى ليست حسنة فقط لكنها بالغة في الحسن غايتها. فإذا قيل لك ما معنى كلمة أسماء الحسنى ماذا تقول؟ خطأ أن تقول هي أسماء حسنة، لكن يجب أن تقول هي أسماء بالغة في الحسن غايتها، يعني وين ينتهي الحسن؟ هذه هي أسماء الله سبحانه وتعالى. ماذا تفيدنا هذه القاعدة؟ تفيدنا هذه القاعدة أن كل اسم يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدعي بعض الناس أنه من أسماء الله تعالى، أو يأتي في بعض النصوص ما قد يوهم أنه من أسماء الله تعالى، فإذا كان هذا الاسم حسن لم يبلغ في الحسن غايته، أو كان اسما عاديا لا يوصف بأنه حسن ولا أحسن، فإنه لا يدخل في الأسماء الحسنى. فهذه القاعدة تدل على هذا المعنى، كل اسم ولا كل ما يظن أنه اسم فإذا لم يكن حسنا من كل الوجوه فإنه لا يدخل في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما تقدم معنا في النهي عن سب الدهر في الحديث، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يسب ابن آدم الدهر، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار، وفي رواية أقلب الليل والنهار. فهذه القاعدة تدل على أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه قال بيدي الدهر، فسر قوله أنا الدهر بمعنى أن الله عز وجل يقلب الدهر، وأن الدهر بيده سبحانه وتعالى يأخذ الليل ويأتي بالنهار. ولماذا لم يكن من أسماء الله عز وجل؟ لأنه لا يتضمن معنى حسن، فأي حسن في قولنا الدهر؟ ومن هذه القاعدة تدل على أن الدهر ليس من أسماء الله الرسول. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسعار غلت مرة في زمانه، فأتاه الناس فقالوا سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير وقال إن الله هو المسعر. فالصحيح من أقوال العلماء أن المسعر ليس من أسماء الله الحسنى، لأنه لا حسن فيه، وإن كان فيه حسن فلم يبلغ في الحسن الدرجة التي يوازي بها أسماء الله سبحانه وتعالى التي تمدح بها في كتابه. فالمسعر جاء في الحديث وأخذ بعض أهل العلم بظاهره فقال إنه من أسماء الله، والصواب أنه ليس كذلك لهذا المعنى. ثم تدل كذلك على أن الأسماء التي تحتمل الحسن من وجه وتحتمل معنى غير حسن من وجه لا تدخل كذلك في أسماء الله عز وجل، بل لا بد أن يكون متضمنا للحسن من جميع الوجوه. فلذلك لم يدخل الفعال في أسماء الله، وقد قال الله عز وجل إن الله فعال لما يريد. فالله عز وجل فعال لما يريد، لكن هل من أسماء الله الفعال؟ لا، لأن الفعال هي مبالغة من الفعل، يعني يفعل، يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، والفاعل قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيح، فليس في قولك فعال مدح مطلق. إذا فعل شيئا حسنا مدحناه بكونه فعال يعني للأفعال الحسنة، وإذا فعل الأشياء الغير حسنة يقال فعل شيئا غير حسن. فالفعال ليس من أسماء الله عز وجل، لأنه يحتمل الحسن من وجه ويحتمل كذلك عدم الحسن من وجه إذا تعلق الفعل بأشياء غير حسنة، وكذلك يقال في المريد. الله عز وجل موصوف بأنه يريد وله إرادة تليق بجلاله سبحانه، لكن هل من أسماء الله المريد؟ ذكره بعض أهل العلم في الأسماء الحسنى وليس بسبيل. لماذا؟ لأن المريد قد يريد خيرا قد يريد شرا. فلما كان اسم المريد ولا كلمة المريد تطلق على الحسن تطلق على ضده امتنع أن تدخل في الأسماء الحسنى، وهذا ليس مثل السميع والبصير والخبير واللطيف والحكيم والرحيم والقدوس السلام المؤمن المهيمن. هل تجدون في مثل هذه الأسماء احتمال لمعنى سيء؟ لا أبدا. فلذلك قولنا إن أسماء الله كلها حسنى يقتضي تقرير هذه القاعدة، وهو أن كل اسم ليس بحسن، اسم جامل لا يتضمن حسنا، أو كان يتضمن حسنا من وجه وسوءا من وجه آخر، فإنه لا يدخل في أسماء الله سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه. قاعدة أخرى متعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى هي أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أعلام هي جمع عالم، نقول هذا اسم عالم يعني دال على مسماه، كما تقدم معنا في الأسبوع الماضي هذا أحمد وهذا علي وهذا خالد وهذا سمير، وقد لا يكون أحدا منهم موصوفا بما تضمنه ذلك الاسم من المعاني. فقولنا هذا أحمد، وأحمد مأخوذة صيغة مبالغة من الحمد يعني يحمد كثيرا، لا يعني أنه حقيقة متصف بهذا الوصف. وكذلك قولنا خالد وقولنا سعيد قد يكون من أشقى الناس واسمه سعيد، فهذا اسم علم للدلالة على ذلك الشخص، ولا يلزم بالضرورة أن يتضمن المعاني التي دل عليها، فهي من هذه الناحية أعلام. الله عز وجل اسمه الله، اسمه الرب، اسمه الرحمن، اسمه الرحيم، كما أن هذا الرجل اسمه أحمد، وهذا الرجل اسمه عبد اللطيف، وهذا اسمه عبد الحكيم، وهذا اسمه خالد، وهذا اسمه بكر وزيد وهكذا، فهي من هذه الجهة أعلام. ثم بالنظر إلى المعنى الآخر اللي هي تضمن هذه المعاني ودلالتها عليها هي أوصاف كذلك. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهذا بخلاف ما تقدم معنا حكايته عن المعتزلة، فإنهم يقولون إنها أعلام مترادفة لا تتضمن وصفا. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار. فإذا قلنا إن الله سميع دل ذلك على أنه يسمى بهذا الاسم ويدعى به ويعبد له بعبد السميع، ثم دل على أن الله تعالى متصف بمعنى ما دل عليه الاسم الذي هو كونه سبحانه وتعالى سامعا للأصوات مدركا لخفيها وجليها. وكذلك إذا قلنا إن الله بصير فهو كذلك. فلذلك اسم الله عز وجل إذا أطلق فإنه يتضمن إثبات الاسم ويتضمن إثبات الصفة التي دل عليها الاسم، ثم يتضمن شيئا ثالثا هو إثبات حكم تلك الصفة، يعني تعلقها بما تتعلق به من الأمور الذاتية أو الأمور الفعلية. فقولنا إن الله سميع يثبت به الحكم الأول، وهو أن الله اسمه السميع ويعبد له بهذا الاسم ويدعى به يا سميع، ثم يثبت به بعد ذلك الصفة التي دل عليها هذا الاسم، وهي أن الله تعالى يسمع الأصوات، ثم يدل عليها بعد، ثم يثبت بعد ذلك حكمها وهو ما يتعلق بها من كون ربنا سبحانه وتعالى سامعا للأصوات مدركا لها على اختلافها. فأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام باعتبار وأوصاف باعتبار آخر. وهذا هو جواب السؤال الذي يرد كثيرا في كتب الاعتقاد، هل أسماء الله مترادفة أو ليست مترادفة؟ ما جواب هذا السؤال؟ أسماء الله مترادفة ولا متباينة؟ لأنكم تعلمون أن الألفاظ مختلفة، الألفاظ فيها الألفاظ المتباينة وفيها المترادفة وفيها المشكك وفيها المتواطئ وفيها المشترك، خمسة أنواع. الاختلاف الذي يأتي في أسماء الله عز وجل هل هي مترادفة ولا ولا متباينة؟ المتباين كما تقول جدار وشجر، هل بين الجدار والشجر تباين ترادف من جهة المعنى؟ لا ترادف، لكن الترادف كأن تقول تعالى وتقول هلم وتقول أقبل، وش العلاقة بين أقبل وبين تعالى؟ ترادف كيف بي. هذا يسمى ترادفا، وشجرة وجدار يسمى تباين. أسماء الله عز وجل هل هي مترادفة مثل أقبل وتعالى، ولا هي متباينة مثل شجر ومدر؟ متباينة ولا مترادفة؟ ديروا الاختبار الانتخاب. هي متباينة باعتبار الألفاظ، مترادفة هي متباينة باعتبار المعاني، مترادفة باعتبار الأعلام. يعني كون الله عز وجل اسمه اللطيف واسمه البصير واسمه الخبير باعتبارها أعلاما هي مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. فالسميع يدل على ذات الله اللي هو الله سبحانه وتعالى، على ذات المسمات بالله ربنا عز وجل، والبصير يدل عليه كذلك، والحكيم يدل عليه، والحليم واللطيف، وهكذا. يا أخي هكذا، فكلها أسماء باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى كلها مترادفة، لكن باعتبار ما تضمنته من المعاني هي متباينة، لأن مدلول السميع غير مدلول البصير، ومدلول العليم غير مدلول الحكيم، وهكذا. فهي باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى مترادفة، وباعتبار ما تضمنته من معاني الكمال هي متباينة. هذه قاعدة ثانية، وتضمنت القاعدة تضمناها القاعدة الثالثة من القواعد المتعلقة بالأسماء الحسنى. نعم، يقول هل الله كائن فيه وصف؟ هل يتضمن الله وصفا أو لا يتضمن؟ نقول نعم، يتضمن وصفا على الصحيح، لأن العلماء اتفقوا على أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها مشتقة تدل على معان وأخذت من معاني، ما عدا كلمة الله هو لفظ الجلالة، العلم على الذات المقدسة. فاختلف العلماء فيه على قولين، هل هو اسم جامد أو مشتق؟ والصحيح أنه مشتق، وأنه مأخوذ من الإلهية، يعني العبادة. فالله معناه المعبود، والله إذا أخذتها هي أصلها المألوه، فالله مأخوذة من كلمة المألوه، لهذا معنى الله عند العلماء هو المعبود محبة وتعظيما. إذا قيل لك ما معنى كلمة الله، تقول معناها المعبود محبة وتعظيما، كما أن الرحيم معناها الذي يرحم خلقه، والرحمن معناه المتصف بالرحمة البالغة، واللطيف معناه الذي يتلطف لعباده فيوصل لهم الخير بالطرق الخفية. فكذلك معنى الله المعبود محبة وتعظيما، فهو مشتق على الصحيح من أقوال العلماء. من القواعد المتعلقة كذلك بأسماء الله سبحانه وتعالى أنها توقيفية لا تثبت إلا بنص، يعني لا يجوز لأحد أن يسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يرد في الكتاب أو السنة تسمية الله سبحانه وتعالى به. فأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا يجوز أن يدخل فيها إلا ما دل عليه النص بالقواعد التي تقدمت، أن يكون متضمنا للحسن البالغ من جميع الوجوه. فإذا جاء إنسان وأطلق على الله سبحانه وتعالى اسما لم يدل عليه دليل فهو ممنوع، وهو من أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى الذي سيأتي بيانه، الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله في الكتاب. قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يأتي معنا أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أربعة أنواع أو خمسة، منها أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه في القرآن والسنة، وهذا المعنى شامل للأسماء وشامل للصفات. فالله لا يسمى إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، ولا يوصف كذلك إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، وهذا بخلاف الإخبار أو باب الأخبار. فإن قاعدة أهل السنة والجماعة أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيق الدوائر هي دائرة الأسماء، وأوسع منها دائرة الصفات، وأوسع منها دائرة الأخبار. فإن الخبر عن الله عز وجل قد يصح أن يخبر عن الله عز وجل بمعنى صحيح لا يتضمن نقصا، ولم يرد ذلك المعنى في الكتاب أو السنة، ويكون ذلك على طريق الإخبار، كأن يقال إن الله سبحانه وتعالى فرد أو منفرد، لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة أن الله فرد، فليس من أسماء الله فرد، وليس من أوصاف الله فرد، لكن هل يجوز أن تخبر به عن الله عز وجل فتقول إن الله فرد بمعنى واحد أحد؟ هل يجوز هذا؟ من باب الأخبار نعم يجوز، لأنه معنى صحيح لا مانع منه، فالمعاني الصحيحة لا بأس بإطلاقه. ولذلك تداول أهل العلم في كتبهم إطلاق لفظ واجب الوجود على الله سبحانه وتعالى، يجعلونه قسيما للجائز الذي لا يجب وجوده، ويعنون بواجب الوجود هو ما جاء في ما دل عليه معنى الأول والآخر، أن الله سبحانه وتعالى وجوده لا ينفك العقل عن تصور وجود الله سبحانه وتعالى، فإن وجوده واجب. فكثير من العلماء إذا تكلم في باب الإلهيات يقولون واجب الوجود، فكلمة واجب الوجود هذه معنى صحيح، لا يقصدون به تسمية الله بهذا الاسم، ولا يقصدون به وصف الله به، فإن الله لا يسمى ولا يوصف إلا بما جاء في النصوص في الكتاب والسنة، لكن يقصدون به الإخبار. وباب الخبر إذا كان متضمنا لمعنى صحيح لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو جائز لا إشكال فيه. قاعدة أخرى من قواعد الأسماء والصفات، من قواعد الأسماء، ما نشان بعض، من قواعد الأسماء أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في عدد معين، يعني ليس لله سبحانه وتعالى فيما نعلمه أسماء محصورة، وهذا بخلاف ما يتوهمه كثير من الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يظن كثير من الناس أن معنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى له 99 اسم، إذا قلت له كم عدة الأسماء الحسنى ماذا يقول؟ 99. هذا الجواب صحيح ولا خطأ؟ هو خطأ، الله تعالى ليس له 99 اسما فقط، بل الذي دلت عليه النصوص أن لله عز وجل أكثر من 99. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية السجود أنه يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو كانت أسماء الله محصورة لكان الثناء عليه منحصرا، لكنه يقول لا أحصي ثناء عليك، يعني لا أقدر أن أحيط أو أحصر أوجه الثناء عليك. وهو كذلك، ولذلك جاء في حديث الشفاعة أن الناس لما يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف بعد أن يستشفعوا بالأنبياء الآخرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، ثم فيقول صلى الله عليه وسلم فأسجد لربي عز وجل فيفتح علي محامد لم أكن أعرفها، يعني يفتح الله عز وجل عليه محامد يحمد بها ربه عز وجل في سجوده بين يديه في عرصات القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني الآن لا أعرف تلك المحامد. وهذا يدل على أن لله عز وجل من المعاني التي يوصف بها والأسماء التي يسمى بها ما لا يعلمه الناس الآن في الدنيا. وأصرح من هذا كله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والحزن، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن كثير من أسماء الله عز وجل الحسنى استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم الغيب عنده، فلم يعلمها خلقه ولم يطلعهم عليها. وهذا أحد معاني قول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط بالله عز وجل علما، الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومن عدم إحاطتنا بالله عز وجل علما أننا لا نحيط بأسمائه سبحانه وتعالى. لكن يبقى السؤال، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ إذا قلنا أنها غير محصورة وش يصير معنى هذا الحديث؟ معنى من أسماء الله عز وجل الكثيرة 99 اسما جاءت في القرآن والسنة، من تتبعها فأحصاها فحفظها وعرف معانيها وتعبد لله عز وجل بمقتضاها دخل الجنة، هذا معنى هذا الحديث. يقول العلماء هو مثل قولك عندي 100 دينار عددتها للصدقة، يعني الجملة الأولى مرتبطة بالثانية، عندي 100 دينار أعددتها للصدقة. لما تقول عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، هل يعني أنك لا تملك غيرها؟ لا يفهم من هذا، عندك دنانير أخرى لكنها لم تعدها للصدقة، لكن التي أعددتها للصدقة هي هذه 100 دينار. فقوله لله 99 اسما لم ينتهي الكلام بعده، مشي إن لله 99 اسما وينتهي، كما أنك لا تقول عندي 100 دينار وتسكت، لكن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، فالجملة الثانية مرتبطة بالجملة الأولى. فكذلك قوله إن لله 99 اسما لم ينتهي المعنى، بل المعنى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، 99 من أحصاها دخل الجنة، الباقي مسكوت عنه. فهذا هو معنى هذا الحديث، وفيه فضل كبير وعظيم لإحصاء أسماء الله عز وجل الحسنى، ومعناه أن يحفظها، يتتبعها من الكتاب والسنة فيحفظها ويتفقه في معانيها، ثم بعد ذلك يدين لله سبحانه وتعالى بالتعبد بمقتضاه. فهو فضل عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. ما فيش إشكال الحديث، يعني واضح إن شاء الله، ما فيش إشكال، من أحصاها دخل الجنة. فعلى هذا أسماء الله عز وجل غير محصورة. الحديث الذي ورد عنده هو الحديث هذا الذي ذكرناه، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثبت هكذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. ومن رواته رجل يسمى الوليد بن مسلم، رواه عن الزهري إلى أبي هريرة رضي الله عنهما. هذا الوليد بن مسلم هو مدلس وفيه ضعف. في سنن الترمذي روى الحديث بزيادة عدة الأسماء الحسنى، عدة الأسماء الحسنى التي تعرفون الواحد والأحد الفرد الصمد، هذه الموجودة في الإكادر، وش يسمونه الإكادر بالعربية، إطار، أيوة، في الإطارات هذه اللي تعلق في الجدران موجودة هذه الأسماء. هذه الأسماء رواها الوليد بن مسلم عن بعض أشياخه، يعني أشياخ الوليد بن مسلم ولم يسميه، فاجتهدوا فذكروا هذه 99 اسم. وعلى اختلاف الروايات تجد اختلافا في الأسماء، في بعض الروايات ورد من الأسماء ما لم يرد في الأسماء الأخرى. لذلك اتفق حفاظ الحديث العارفون به أن هذه الزيادة لم تصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا ينبغي الاعتماد على هذه الإطارات في معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى. إذا أردت أن تعرف أسماء الله عز وجل الحسنى التي تعبده بمقتضاها فلا تأخذها من هذا الحديث، لأنه وردت فيه، هو من جهة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، وقد نص على ذلك الترمذي رحمه الله الذي روى الحديث وغيره من العلماء، وإنما حسن إسناده أو صححه بعض أهل العلم ممن لم يحكم صناعة الحديث، يعني ما هوش في درجة الحديث مثل الأئمة الكبار الذين هم نقدة الحديث الذين يأخذ عنهم هذا الشأن. وأنا لا أعرف أحدا صححه إلا الشوكاني رحمه الله، حسن إسناده في كتابه تحفة الذاكرين. الشوكاني عليه رحمة الله عالم مجتهد أصولي فقيه، لكنه ليس من أهل نقد الحديث، ليس ممن يعتمد عليه في نقد الحديث. فلذلك إذا احتج علينا محتج بكون الحديث صحيح لأنه صححه الشوكاني، يقال الشوكاني تصحيح الشوكاني رحمه الله مقابل بتضعيف أئمة الحديث. والعبرة في كل فن بأهله العارفين به، من جئوا إلى اللغة العربية انتهى على النحاة، على السيبوي والخليل، إذا جينا إلى الحديث والرجال والعلل والأسانيد انتهى على أهلها العارفين به، أحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي. وإذا جينا إلى الفقه فأئمته مالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، فكل فن يؤخذ عن أهله. أهل الحديث في هذا الباب ضعفوا الحديث الواردة في ذلك، فلهذا كون الاسم من أسماء الله عز وجل ورد في هذه الرواية في رواية الوليد بن مسلم لا يعني أنه من أسماء الله عز وجل، بل يحتاج إلى دليل مستقل. فلذلك اعتنى العلماء بتتبع الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، تتبعها ابن حزم رحمه الله، تتبعها أبو بكر بن العربي، تتبعها شراح الأسماء الحسنى ممن صنف في الأسماء الحسنى كالقرطبي، وتتبعها كذلك أبو عبد الله الرازي والغزالي، وتتبعها الحافظ بن حجر في فتح الباري، وتتبعها من آخر من تتبعها الشيخ عبد المحسن، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى، ثم بعده الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله في حفظه الله ورحمه حي وميت في كتابه قطف الجنداني في شرح عقيدة أبي زيد القيرواني، ثم بعده ولده الشيخ عبد الرزاق العباد في كتابه فقه الأسماء الحسنى. كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ليس مستوعبا، هو ابن القيم رحمه الله في نيته اللي هي موسوعة عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر أبيات عديدة في شرح كثير من الأسماء الحسنى، شرح طائفة من الأسماء الحسنى لعلها 30 أو 40 اسما ولم يستوعب. فهذا في القسم المتعلق بتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات شرحه الشيخ بن سعدي رحمه الله في رسالة لطيفة سماها توحيد الأنبياء والمرسلين، شرح فيها الأبيات التي تعرض فيها ابن القيم لشرح الأسماء الحسنى، فهو من هذه الناحية غير مستوعب، لكن أخذ هذه المعاني الشيخ محمد الخليل هراس رحمه الله وجمع رسالة جيدة رائعة في هذا الباب شرح الأسماء الحسنى. محمد الخليل هراس هو من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب، لكن جمع معاني الحسن، الكتاب الذي استولى على معاني الحسن من مجامعها هو كتاب الشيخ عبد الرزاق، كتاب الشيخ عبد الرزاق العباد، فقه الأسماء الحسنى، والله هو كتاب نفيس عظيم، جمع الأسماء الحسنى من مصادرها من الكتاب والسنة، وهو في الغالب جمع شرح أكثر من 100 حد من 100 اسم، وهي في الغالب مطابقة للأسماء التي اختارها والده الشيخ عبد المحسن حفظه الله في كتاب قطف الجنادان. وكتاب الشيخ عبد الرزاق كتاب جليل جميل، لماذا؟ لأنه من جهة كتاب علمي فيه نقول علمية لا سيما عن ابن تيمية ابن القيم وابن سعد، فشرح الأسماء الحسنى بكلام هؤلاء الأئمة واعتنى بالعبارة السهلة، وهو هذا دأبه في توالفه، أن يعني يعتني بالعبارة السهلة التي يفهمها كل أحد، ثم ضم إلى ذلك أن قدم له ببضعة عشر مقدمة مما يحتاج أن يقف عليه من يريد أن يتعلم فقه الأسماء الحسنى. ومن فضل الله عز وجل أن كتابه مطبوع هنا في الجزائر، مطبوع في دار الفضيلة طبعة حسنة رائقة، هذه هي طبعة دار الفضيلة، فقه الأسماء الحسنى. والله ينبغي لكل حريص على التفقه في هذا الباب أن يقتنيه، ما في نسخة، والله إنه كتاب جميل ومفيد، لأنه قدم له ببضعة عشر مقدمة كما قلت في هذا الباب، وشرح الأسماء الحسنى شرحا حسنا رائقا معتمدا على كلام الأئمة الثلاثة في الغالب ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي عليهم رحمة الله عز وجل جميعا. فالمقصود أن هذه القاعدة من قواعد الأسماء الحسنى، معناها أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة ولا تأخذها من الإيقاع، إنما يتتبعها أهل العلم كل على ما ظهر له، وقد يخالف بعضهم في بعضها، يعني قد يجي عالم فيدخل اسما من الأسماء الحسنى فيأتي الآخر بعده فيرى أن هذا الاسم الصحيح أنه لا يدخل ويغيره بآخر، وهكذا الشيخ عبد المحسن العباد خالف الشيخ ابن عثيمين في ثلاثة أو أربعة أحاديث، وأنت لعلك إذا قرأت جمع الشيخ عبد المحسن العباد قد تخالفه في بعض الأحاديث، لأنه مثلا ترى أن الحديث لم يثبت فيه كاسم المحسن مثلا، فالشيخ ورد في حديث المسند صححه الشيخ عبد المحسن وبنى عليه أن من أسماء الله عز وجل المحسن، والشيخ اسمه عبد المحسن، فقد يدرس آخر الإسناد فيرى أن المحسن ليس من أسماء الله فيسقطه من العدل، وهكذا. فمثال على ذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته النافعة في هذا الباب القواعد المثلى في أسماء الله في صفات الله وأسمائه الحسنى، ومنه أقرأ عليكم هذه القواعد التي نقرأها، هي قواعد في الأسماء الحسنى التي جمعها شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأصلها لابن القيم، أصل هذه الرسالة هي القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، أصلها من كلام ابن القيم رحمه الله، له فصل نفيس في كتابه بدائع الفوائد، فصل عظيم جدا، أدركنا شيوخنا وهم يحثون على ذلك الموضع من بدائع الفوائد، ويحدثوننا عن أشياخهم أنهم كانوا يحثونهم على ذلك الموضع من بدائع الفوائد، ذكر فيه ابن القيم رحمه الله كثيرا من القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، فاستلها شيخ ابن عثيمين رحمه الله فهذبها وزاد عليها وجمع منها هذه الرسالة الصغيرة القواعد المثلى في أسماء الله في صفات الله وأسمائه الحسنى، هي كذلك رائعة فيها نوع من الغموض نوع من التعقيد تحتاج إلى شرح، لذلك أنا أحثكم على كتاب الشيخ عبد الرزاق لأنه سهل بالمقارنة مع كتاب الشيخ ابن عثيمين، كتاب الشيخ عبد الرزاق سهل وضم إلى ذلك شرح الأسماء الحسنى بالتفصيل، أما الشيخ ابن عثيمين فإنه لم يشرحها تفصيلا لكن جمعها، فترى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار نحو من 81 كتابا من 81 اسما من القرآن، ثم ضم إليها 14 حديثا من السنة النبوية وقد يخالف في بعضها، نقرأه لاختارها الشيخ ابن عثيمين ولا نكلم واشترون أفتاد هي موجودة في الكتاب اللي يحتاجها هي يقرأ، فترى أن الشيخ رحمه الله عد من أسماء الله عز وجل العالم وعد منها الوارث وكل منها على الصحيح ليس من أسماء الله عز وجل. فالوارث لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة تسمية الله عز وجل به. وكذلك العالم لم يرد في أسماء الله عز وجل تسمية الله به، لكن الشيخ لما ضاق عليها العد كملها بهذين، وكان الأولى أن يكملها مثلا بالستير. الستير ورد في السنة ولم يذكره الشيخ، والديان ورد في السنة ولم يذكره الشيخ. فإذا أخذت العد بتاع الشيخ بن عثيمين تنحي العالم والوارث والدير الستير والوهاب الستير والديان، صار عندك 99 مضبوطة إن شاء الله. وقد يخالف غيرنا في هذا، يعني غيري قد يشوف أنه غير هذا الاسم أولى بهذا الاسم. لكن أنا قارنت بين جمع الشيخ بن عثيمين وجمع الشيخ عبد المحسن العباد، فتنحي واحد زوج من تاع الشيخ بن عثيمين وتعوضهم باثنين من اختيار الشيخ عبد المحسن، فتجي إن شاء الله جميل. فالمقصود علاش يختلفون؟ لاختلافهم في تطبيق القواعد أسماء الحسنى. قد مثلا والله خير الوارثين، أخذ منه الشيخ بن عثيمين تسمية الله بالوارث، فهو ظاهر أن والله خير الوارثين هذا وصف وليس باسم، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير، هذا واضح أنه في سياق التسمية وليس في سياق الوصف. والشيخ عبد الرزاق راعى أكثر هذه القواعد مراعاة دقيقة، يعني لو كان تلاحظ الأسماء التي اختارها الشيخ عبد الرزاق في كتابه فقه الأسماء الحسنى تجدها كلها تقريبا مطابقة للقواعد التي نص عليها هو وغيره في هذا الباب. لم أجده خالف هذه القواعد إلا في اسم واحد، عد من أسماء الله عز وجل الصادق، مستدل على ذلك بقول الله عز وجل وإنا لصادقون. وهذا كاختيار شيخ بن عثيمين الوارث من قوله والله خير الوارثين، هو وصف وليس باسم. فالصحيح أن الصادق ليس من أسماء الله عز وجل جزما، وخير منه أن يذكر الأسماء التي وردت فيها النصوص كالستير والديان والأعز وما إلى ذلك. فالمقصود أنه كاين قواعد تراعى في استنباط الأسماء الحسنى، وأن تنظر قد تجد هذا الاسم يظهر لك أن عد هذا الاسم في الأسماء الحسنى أولى من عد هذا، أو إدخال هذا أولى من إدخال هذا. وهؤلاء أنا ركزت على كلام الشيخ عبد المحسن وكلام الشيخ بن عثيمين لأنهما أقرب وأدق من راعى هذه القواعد، وإلا جمع غيرهم حتى أدخلوا فيها من الأسماء العجائب، حتى أدخل فيهم بعض العلماء ثلاثة في قول الله عز وجل ما ولا ثلاثة إلا هو رابعهم، قال ثالث أربع، هذا خطأ شنيع. لذلك أنكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله على قائله في شرحه على في معارج القبول، أنكر جدا على فاعله وابن حزم من ظاهريته أنه عد من أسماء الله عز وجل ثالث أربع. وفي نظائر من هذا الباب هي يصلح أن تسمى شناعات في أسماء الله عز وجل الحسنى، لكن أقرب من التزم هذه القواعد التزاما دقيقا هذان، إما الشيخ بن عثيمين رحمه الله وإما شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. وأن تجمع بينهما وقد يصير عندك أكثر من 100 اسم، الإنسان يتفقه في معانيها من هذا الكتاب فقه الأسماء الحسنى ويتعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاها، فإنه والله خير عظيم. لعل اسما واحدا من هذه الأسماء أن يكتب لك به الله عز وجل رضاه. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أذنب ذنبا فقال استغفر الله وأتوب إليه، وعبارة من هذا المعنى، قال اللهم إنك تغفر الذنوب فاغفر لي، ثم أذنب ذنبا فقال اللهم إنك تغفر الذنوب فاغفر لي، ثم أذنب ذنبا آخر فقال اللهم إنك تغفر الذنوب فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لك ما كان منك. ما الذي استوجب به هذا الرجل المغفرة من الله عز وجل؟ عرف أن من عرف، قال الله عز وجل عرف أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، تعبد الله عز وجل بهذا الاسم، علم اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعاقبه على الذنب، وأن الله عز وجل قادر كذلك على أن يعفو عنه. فعلم هذا الوصف اللي هو من أوصاف الله عز وجل أنه يغفر الذنب وأنه يعاقب به، غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول، تعبد لله عز وجل بهذه العبادة فقط، فاستوجب الرجل المغفرة. فأحري باسم واحد من أسماء الله عز وجل أن تتفقه في معناه وأن تتعبد لله تعالى بمقتضاه فتستوجب بذلك الفوز والرضا. والعكس بالعكس، قد يخطئ الإنسان ليسيء الظن بالله عز وجل في واحدة من أوصاف الكمال التي يعتقد في الله عز وجل خلافها، فيعتقد في ربه عز وجل نقيصة فيستوجب الهلاك. والله عز وجل ذكر عن أناس أنهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء، ظنوا أن الله لا يسمع ما يقولون، فقال الله عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ظنوا أن الله عز وجل لا يسمع ما يقولون، فكان عدم إيمانهم بهذا الوصف اللي هو سمع الله عز وجل للأصوات وإحاطته بها كان سببا في هلاكه. فصفة واحدة يجهلها الإنسان لا يكفر بها تكون سببا في هلاكه، واسم واحد من أسماء الله عز وجل يتعبد ربه بمقتضاه يكون سببا في نجاته وفلاحه. فكيف إذا تعبد الله تعالى بمقتضى 99 اسما من أسمائه سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه باب من أبواب الخير العظيم وبركاته كثيرة. فلذلك كان تضافرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أشرف أنواع العلم هو العلم بهذا الباب، العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. سماه النبي صلى الله عليه وسلم العلم، سأل أبي بن كعب وكان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فهو الرجل الذي أمره النبي خص بهذه الفضيلة العظيمة كون نبينا كون ربنا عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، ففات إلى أبي بن كعب قال إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني؟ قال نعم سماك، فبكى رضي الله عنه وأرضاه لكون الله عز وجل سماه وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن. الشاهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال له أي أبا المنذر، وكنيته أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ القرآن كله 6000 وكذا آية، وش من الآية اللي تختارها أنت من القرآن هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ وش تخير من 6000 آية؟ فقال أبي الله ورسوله أعلم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل هو أعلم أصحابه بكتاب الله. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي رزقك الله إياه أبا المنذر. كلمة العلم هذه هي الألف واللام تاع استغراق الأوصاف، يعني هذا هو العلم حقيقة الذي حباك الله عز وجل به. فهو نظر في آيات الكتاب فوجد الآية التي أخلصت لأوصاف الله عز وجل واشتملت على أعظم أوصاف الله سبحانه وتعالى هي آية الكرسي، فعلم أنها أعظم آية في القرآن. لماذا؟ لأن آية تتحدث عن أوصاف الرب جل جلاله وعن عظمته وكماله واستوائه على عرشه وعلوه على خلقه، لا شك أنها لا تكون مثل آيات الوعد والوعيد وآيات القصص وآيات ترغيب في الجنة وترهيب من النار. فهذه الآيات التي تتحدث عن الرب عز وجل أعظم وأجل، وجاء في سورة الإخلاص وهي من أقصر سور القرآن أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، هي صفة الله عز وجل. لما أحبها بعض الأنصار وكان يقرأ بها في صلاته بشره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه لأنها صفة الرحمن. فالعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته والاعتناء به من أعظم أبواب الخير. المعز وصف وليس اسمه، لكن الاسم هو الأعز. ثبت أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلبون به، لكن المعز أنا في علمي ليس من الأسماء الحسنى والله أعلم. أكتشف الشيخ في الكويت أبو عبد المعز الشيخ طيب. هذه القواعد اللي تقدمت قلت لكم كلها مأخوذة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. بقيت قاعدة اللي وهي الأخيرة قبل أن أنه هي المقصودة من الباب، لكن هنا نضم إليها قاعدة أخرى من ذكرها ابن القيم رحمه الله في رسالة اللي ذكرت لكم. قلت لكم أنه عنده موضع في بدائع الفوائد، موضع جليل ينبغي والله أن يعتنى بقراءته، الشيخ عبد الرزاق اعتنى به، قد استلهم بدائع الفوائد وطبعه مستقلا، طبعه باسم قاعدة في الأسماء والصفات، وشرحه في دورة من الدورات العلمية شرحا سمعيا حضرناها الحمد لله، وهو مطبوع موجود. فما من القواعد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب ولم يذكرها الشيخ ابن عثيمين، وهي من زوائد القواعد، يعني تضاف على زيادة على قواعد لذكرها الشيخ ابن عثيمين، أن أسماء الله سبحانه وتعالى قاعدة في دلالات أسماء الله سبحانه وتعالى أنها باعتبار الدلالات والمعاني التي تتضمنها تتنوع أربعة أنواع، يعني ليست صنفا واحدا خبير عليم وبصير، هي أنواع. فالنوع الأول أوصاف دالة على الذات، والنوع الثاني أوصاف دالة على الفعل. فالرحمن والرحيم اسمان، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الرحمن راجع إلى وصف الذات، هو من أسماء الذات، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذات الرب سبحانه وتعالى متصفة بالرحمة، ولذلك بني على هذا الوزن الرحمن، فهو ذو الرحمة الواسعة، كما تقول هذا غضبان إذا امتلأ غضبا، وشبعان إذا امتلأ من الشبع، وريان إذا امتلأ من الري، فالله عز وجل رحمن، يعني ذو الرحمة الواسعة، فهو صفة الذات. بخلاف الرحيم فإنه بني على وزن فعيل، بمعنى فاعل، يعني أنه الذي يرحم خلقه، فهو رحيم راجع إلى صفة فعل كالرزاق وكالوهاب الذي يرزق والذي يهب، والمعطي الذي يعطي، والمنان الذي يمن، والرحيم العليم الحكيم السميع البصير، هذه صفات ذات وليست بصفات فعل. فالنوع الأول من أسماء الله عز وجل ما يرجع إلى أوصاف الذوات، إلى أوصاف الذات، والنوع الثاني يرجع إلى أوصاف الفعل، يعني يرجع إلى فعل من أفعال الله عز وجل. النوع الثالث يرجع إلى التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، لا يتضمن إثبات، لا يتضمن بالأصالة إثبات معنى وصف ذات ولا إثبات وصف فعل، لكنه يتضمن تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص، مثل القدوس الذي تقدس وتنزه عن النقائص، مثل السلام الذي كذلك سلم من العيوب والنقائص وتباعد عنها، ومثل المؤمن قيل كذلك في معناه قولان، منها أنه يرجع إلى معنى السلام وإلى معنى القدوس. فالسلام والقدوس من أسماء الله عز وجل، وهي راجعة إلى نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. والقسم القسم الرابع، ومن هذا الباب كذلك السبوح، السبوح والقدوس والسلام كما تقدم. القسم الرابع هي أسماء لا تدل على وصف واحد، تدل على جملة من المعاني، تدل على جملة كبيرة من المعاني. من ذلك مثلا اسم الله عز وجل الصمد، فالصمد لا يدل على معنى واحد، بل يدل على الغنى والكمال المطلق، فهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وهو مستغن عن خلقه أجمعين. فكون الخلائق تصمد إليه فهو السيد المتناهي في الكمال والمتناهي في الجلال والمتناهي في العظمة والمتناهي في الجبروت والملكوت، هذا كله يدخل في معنى الصمد، كما نص على ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره. وكذلك معنى المجيد، فإن المجيد هو يرجع إلى إلى إلى إلى كثرة أوصاف الخير، معنى المجيد هو كثرة أوصاف الخير، ولذلك جاء وصف القرآن بأنه مجيد لكثرة ما فيه من الخيرات والبركات. ومن أمثال العرب أن يقولوا في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار، كل الشجرات فيها النار، أي نوع من أنواع الأشجار فيها النار. قالوا واستمجد المرخ والعفار، يعني تكثرت فيه النار، هذا المرخ والعفار لما تشعله يدير لهب ونار أكثر من سائر الأشجار، فالمجد مأخوذ من هذا المعنى. فكلمة ولا اسم الله المجيد لا يدل على معنى واحد، لكن يدل على معاني كثيرة عظيمة في الخير. فأسماء الله عز وجل باعتبار المعاني التي تدل عليها أربعة أقسام: ما يدل على وصف ذات، وما يدل على وصف فعل، وما يدل على التنزيه، وما يجمع أوصافا عديدة في لفظ واحد. هذه أربعة أقسام. شكون شفع عليها يعودان؟ هاي مشفيت شكون؟ أي إيشا أوصاف ذات، تنزيه، جزاك الله. لا، معنى لفظي يدل على معاني كثيرة، فهي هذه هي أوصاف تدل على معاني متعددة. ثم قاعدة أخرى نختم بها قبل الدخول في المقصود، من القواعد المتعلقة بالأسماء هو اقتران أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها ببعض، وهو من دقائق هذا العلم، يعني من دقائق علم الأسماء والصفات هو هذا العلم. وقد نبه ابن القيم رحمه الله إلى أن من سبق شيخ الإسلام ابن تيمية من شراح الأسماء والصفات لم يعتنوا بها، بل لم ينتبهوا له ولم يسلكوا هذا المسلك اللي هو الجمع بين المعنيين. فإن الاسم من أسماء الله عز وجل قد يدل منفردا على معنى، فإذا ضم إليه اسم آخر كل واحد منهما عنده معنى مستقل، لكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر ينتج من اقترانهما معنى ثالث غير ما يدل عليه المعنى الأول منفردا وغير ما يدل عليه المعنى الثاني منفردا. ومن أشهر أمثلته العزيز الحكيم. فالعزيز الحكيم، العزيز يدل على على على القوة وعلى البطش وعلى الامتناع، فيه معاني كلها ترجع إلى العزة والجلال والامتناع والقهر والغلبة. والحكمة تدل على ما تعرفون من معنى الحكمة اللي هو وضع الشيء في موضعه. فالعزيز منفردا قد يتوهم منه ناقص العلم أنه قد يضع العزة والغلبة والقهر في موضع ينبغي أن يكون فيه حليما حكيما. والحكمة بانفرادها قد تكون قد يتوهم منها أنه يضع اللطف واللينة في الموضع الذي لا ينبغي أن يضعه فيه، لكن لما يجتمعان العزيز الحكيم يدل على هذا الكمال، على أنه عزيز في الموضع الذي يجب أن يكون فيه عزيزا، وعلى أنه حكيم في الموضع الذي يجب أن يكون فيه حكيما. وهذا معنى عظيم من معاني فهم القرآن. وقد رأيت فيه رسالة دكتوراه جمعت في أسرار خواتيم القرآن، لما يختم الله كثير من الآيات بقوله هو العليم الحكيم هو الخبير اللطيف، فيها معاني بأسرار عظيمة من أسرار القرآن ينبغي أن يعتنى بها. فلذلك وبعضها يكون معلوم بالفطرة، فلذلك سمع أعرابي رجلا يقرأ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله غفور رحيم. الأعرابي موش حافظ القرآن، لكن قالوا والله ما قال الله هكذا، موش حافظ القرآن لكن بفطرته قالوا الله ما قال هكذا. فرجع القارئ إلى شيخه أو إلى كتابه أو مصحفه فوجدها فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال له كيف عرفت باللي عزيز حكيم مشي غفور رحيم؟ قال له لو غفر ورحم لما قطع جزاء نكالا في الزاني زاني زاك الله جزاء بما كسب جزاء بما كسب والله عزيز حكيم. فقال لو غفر ورحم لما قطع، لكنه عز وحكم فقطع. إذا ما المناسب للقطع، الرحمة والغفران ولا العز والحكمة؟ العز والحكمة هو المناسب للقطع. فلذلك قالوا الإنسان إذا كان يدعو الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقرن في دعائه ما يناسب معنى الدعاء. لما يطلب من الله عز وجل الانتقام من الظالمين ولا من الكفرة المجرمين كالشيعة الروافض الذين يقتلون إخواننا في سوريا، ما يقولش اللهم انتقم منهم يا رحيم، هذا يكون خلاف مقتضى اسماء الله عز وجل، بل يقول اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم انتقم منهم، على المنتقم على أنه صفة لا على أنه خبر، فالله ينتقم من الظالمين. ويقول يا شديد البطش يا شديد يا هذه المعاني راحت. إذا جاء إلى موضع الدعاء إلى موضع الرحمة ما يقولش يا شديد البطش ارحمني، يقول يا رحيم ارحمني، يتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى. إذا جاء إلى موضع الرزق ارزقني فإنك أنت الوهاب، أعطيني فإنك أنت الرزاق. هذه المعاني هي الدلالة على جزاك الله خير، بالدلالة على هذه المعاني المقترنة. ومن أسراره قالوا أن الله عز وجل لما أمر بالاستعاذة من الشيطان قال فاستعذ بالله، إن قال الله إنه هو السميع العليم. لما أمر بالاستعاذ من الشياطين الإنس يدفع بالله في آية تفصل يدفع بالذي يحسن قال إنه هو السميع البصير. علاش قال في هذه السميع العليم وقال في هذه السميع البصير؟ لأن شيطان الجن لا يرى وشيطان الإنس يرى. لما جاء إلى شيطان الجن الذي لا يرى قال إني سميع بصير أسمع دعاءك واستعاذتك وأنا أراه وإن كنت أنت لا تراه فأقدر على أن أعيذك منه. لكن لما جاء إلى الذي يرى وهو شيطان الجن قال إني سميع أسمع دعاءك واستعاذتك فأجيره منه فإني أراه. فلما جاء إلى الذي لا تراه قال وهو السميع العليم، يعني عليم به وإن كنت أنت لا تراه، وهو من أسرار هذا المعنى. ثم القاعدة الأخيرة وهي السابعة أو الثامنة بالعد هي مقصود الباب، يعني هذه الكلام كله مقدمة، هي مقصود الباب وهو النهي عن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن الباب بوب له الشيخ محمد رحمه الله بقوله باب قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم نقل عن السلف تفسيرات في معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله جعلها هي القاعدة السابعة من قواعد الأسماء، وجعله أنواع. أول هذه الأنواع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن ينكر شيئا من الأسماء الحسنى أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما تقدم معنا في الرد على الأشاعرة وعلى المعتزلة أو على الجهمية الذين ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته. فكل من أنكر اسما من أسماء الله عز وجل أو معنى من معانيه أو حكما من أحكامه فإنه يكون بذلك ملحدا في أسماء الله عز وجل. والمعنى الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه من الرافضة القدامى ونحوهم، فيعتقدون أن وصف الله عز وجل بأوصاف الكمال يقتضي التشبيه، ويصفون الله عز وجل بوجه كوجوهنا ويد كأيدينا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، الله يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول لله المثل الأعلى. فالتشبيه ضلال وإلحاد في أسماء الله عز وجل. قال النوع الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، فهو كذلك إلحاد في أسماء الله عز وجل، كما سمى النصارى الله عز وجل أبا وسماه الفلاسفة علة فاعلة وهكذا، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية لا يجب أن يخاض فيها إلا بتوقيف من الكتاب والسنة. قال الرابع أن يشتق، وهذا المعنى الذي ذكر من المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن السلف في الباب، أن يشتق من أسمائه تعالى أسماء بالأصنام، كما شقوا من اسم الله اللات سموا بها بعض أصنامه، واشتقوا من العزة العزيز وسموا بها بعض أصنامه. فالاشتقاق أسماء للأصنام والأوثان المعبودة من دون الله عز وجل من أسماء الله عز وجل هو نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم منها كذلك أن يصف الله سبحانه وتعالى بما يتعالى ويتقدس عنه سبحانه وتعالى، فكله من أنواع الإلحاد، وهو كله محرم أمر الله تعالى باجتنابه، وهدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا هو مقصود الشيخ رحمه الله بالباب، هي وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فتسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه إلحاد في أسمائه، وإنكار أسماء الله سبحانه وتعالى أو بعضها أو بعض معانيها وأحكامها إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، وتسميته سبحانه وتعالى ووصفه بما يتنزه عنه ويتعالى عنه إلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، وتشبيه الله عز وجل بخلقه في أسمائه وصفاته كذلك إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، واشتقاق أسماء للأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل إلحاد كذلك في أسماء الله عز وجل يجب أن ينهى عنه. وهذا آخر ما يسر الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،